خالق كل شيء إلا إله إلا هو خالق كل شيء إلا إله إلا هو لا إله إلا هو خالق كل شيء لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى توفكون فأنى توفكون فأنى توفكون توفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون بآيات الله يجحدون بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.